لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا ولا سيما من تباهت بهم ذرى المجد والفضل لن يجحدا علي وفاطم والحسنا ومن مثلهم في الورى سؤددا هم القوم مثل نجوم الدجى لمن تاه في مهمهات الردى علي وفاطم والحسنا ومن مثلهم في الورى سؤددا هم القوم مثل نجوم الدجى لمن تاه في مهمهات الردى بردت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى بردت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا فكل عن الحق قد أبعدا اليوم الأخير من حياة الحسين رضي الله عنه وقعة الطف سنة 61 للهجرة يبتسم الحسين في موقعة الطف وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان يبتسم الحسين التبسم في وجه الموت أمر لا يجيده إلا العظماء التبسم في ساحة القتال لا يعرفه إلا الرجال وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم صبغ النبي وباحر الجود إن عبسات وفارس الفتح لم يبلغ الحلما والمنتطي صهوات المجد من صغر والحرب تقذف من بركانها حمما ريحانة المصطفى حب الصحابة من كانت الكفتان غير متكافئتين فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش صار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما أصبحوا يموتون بين يديه يتساقطون واحدا تلو الآخر عذرا تساقطت أجسادهم لكن أرواحهم تسامت وتعالت إلى أين؟ إلى عنان السماء إلى مقعد الصدق عند من؟ عند مليك مقتدر فيا لله ليتنا كنا معك ليتنا كنا معك فنقتل دونك ليتنا كنا معك فنقتل دونك دماؤنا والله دون دمك ورقابنا دون رقبة تسيل دماؤنا ولا يسيل دمك تقطع رقابنا ولا يحز رأسك قتلوا جميعا ولم يبق إلا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلا لا يقدم عليه أحد حتى يرجع لا يريد أحد أن يبتلى بقتله رضي الله عنه استمر هذا الأمر حتى جاء ذلك المجرم شمر ابن ذي الجوشن قبحه الله فصاح بالناس ويحكم ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه فجاءوا وحاصر الحسين بن علي فصار يجول بينهم بالسيف كالسبع كان شجاعا كان أسدا كان ضراما لكن الكثرة تغلب الشجاعة صاح بهم شمر ويحكم ماذا تنتظرون أقدموا فتقدموا للحسين